بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم. ونصلي الحمد لله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين، وأسكنه فسيح جنته، وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين. النعت، النعت، قوله النعت هذا على وزن فعل، مصدر لنعت ينعت الشيء نعتا إذا وصفه، فالنعت والوصف معناهما واحد في اللغة. تقول نعته أي وصفته، فهما واحد وكلاهما متعد، وصفه وصفا ونعته نعتا على وزن فعل قياسا مضطردا في مثل هذا الفعل الثلاثي المتعدي، وهو واحد في المعنى على كل حال، إلا أن بعض أهل العربية يقول بأن النعت يكون في الصفات المحمودة فقط، والوصف أعم، يكون في هذا وفي هذا، إلا أن هذا ليس بذاك. الصحيح أنهما واحد، تقول نعته في الخير وفي الشر، أو بالخير وبالشر، ووصفته كذلك. ومنه قول بعضهم عجبت عمرة من نعتي لها، كيف يجيد الوصف مكفوف البصر بند عشر وثمان قسمت بين غصن وكثيب وقمر. عجبت عمرة من نعتي وصفي لها، ثم قال كيف يجيد الوصف، ها وصف، ها نعتي وصفي، ايوه اي نعم. عجبت عمرة اسم الشاعر امرأة من نعتي لها، هذا رجل كفيف ما يبصر، لكن اذا وصف كأنه احسن من الذين يبصرون في الوصف. فيقول هو الذي يقول عجبت عمرة من نعتي لها، انا نعت لها. هذا النعت ما هو؟ فقال عجبت، فقالت كيف يجيد الوصف، وجه العجب كيف يجيد الوصف مكفوف البصر. وما الذي وصفه؟ مفعول نعتي هو قوله بنت عشر وثمان قسمت بين غصن وكثيب وقمر. نعتي لها بنت عشر، هو يصف النساء، يقول أنا أجيد هذا وما يبصر، ما أدري كيف يتذوق ذا بالطبع. فهذا النعت والوصف واحد، وهو في الاصطلاح ما سيذكره الآن ابن مالك رأيت، وهو من التوابع، من التوابع كما سيتبين. نعم، قال رحمه الله يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. يتبع في الإعراب، يتبع في الإعراب الأسماء الأول أو الأسماء الأول، يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت، يتبع في الإعراب الأسماء الأول، الأسماء الأول أي الأسماء المتقدمة، يتبع الأسماء المتقدمة أربعة أشياء أو خمسة، نعت وتوكيد وعطف وبدل. فنعت هذا فاعل ليتبع، يتبع نعت وعطف وتوكيد وبدل الأسماء الأولى أي الأسماء المتقدمة على هذه، فهذه تتبع الأسماء الأول. فما نقول يتبع يدل على أن النعت وما ذكر بعده أو معه في هذا البيت هي التوابع، جمع تابع، والتابع هو الاسم الذي لا يمسه الإعراب إلا على سبيل التبع لما قبله، ليس له إعراب إلا إعراب ما قبله، ولذلك يقال له تابع، تابع لما قبله في الإعراب، رأيت؟ وهكذا. نعم. قال رحمه الله فالنعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم ما به اعتلق. قوله فالنعت، النعت تابع متم ما سبق بوسمه أو وسم أو وسم ما به اعتلق. النعت تابع متم ما سبق، أي النعت يتم معنى ما سبق، معنى ما سبق من المنعوت، أي يذكر معنى أو وصفا للمنعوت السابق، فكان يتمه. ها، متم ما سبق أي الذي سبقه وهو المنعوت. كيف يتمه؟ بوسمه، بعلامة ومعنى لهذا السابق الذي هو المنعوت. بوسمه، الوسم هو العلامة في اللغة، ويقصد بالوسم معنى، علامة، شيء موجود في هذا المنعوت يذكره النعت، يأتي به النعت، رأيت؟ أو وسم ما به اعتلق. فإذا أتمه بوسمه فهذا يقال له نعت حقيقي. وقوله وسم ما به اعتلق، أو أي يتم معنى ما سبق بوسم شيء يتعلق به بما سبق. فما تعلق بما سبق، إذا ذكر شيء لهذا الذي يتعلق بما سبق وهو سببي ما سببيه، إذن فكأنه وصف هذا الذي قبله المنعوت السابق، وهذا يكون في النعت السببي أو وسم ما به اعتلق. هذان القسمان للنعت، النعت إما يكون حقيقيا أو يكون سببيا، وسيأتي بيانهما. نعم. قال رحمه الله وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلاك امرر بقوم كرما. أيوة، الآن يذكر الأحكام للنعت. وليعطى في التعريف والتنكير ما لما تلا، وليعطى أي هو، وليعطى أي النعت، هذا يعطى، هذا الضمير المستتر في يعطى، هذا النائب فاعل. في التنكير والتعريف ما هذا مفعول، هو الآن مفعول به، وهو كان في الأصل مفعولا ثانيا فانقلب مفعولا به فقط، فهو اسم موصول. ما أي الذي، لما تلا أي الذي هو كائن أو الذي هو كائن. ما لما تلا أي للذي تلا. وليعطى ما أي الحكم الذي، أي ليعطى الشيء الذي لما تلا أي للمنعوت. ها، لما تلاه النعت، النعت يتلو المنعوت، إذن فيعطى هذا النعت ما تلاه أي المنعوت في التنكير والتعريف. فإذا كان المنعوت معرفة كان النعت معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة كان النعت نكرة، هذا المراد. ما تلاه، فثم مثلا بقوله كمرر بقوم كرما. كمرر بقوم، قوم هذا، قوم هذا في مثاله مجرور وهو جمع. ثم أتى بعده نعته وهو كرما، فأعطينا كرما ما أعطينا ما لقوم من التنكير والجمع والجر. كمرر بقوم كرماء، كرماء أو كرماء، كرماء. وتقول مررت بقوم كرماء آباؤهم مثلا، هذا في النعت السببي مثلا. لكن إذا قلت مررت بقوم كرماء فهذا نعت حقيقي. نعم. قال رحمه الله وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما كالفعل فقف ما قفوا. وهو، هذا بيان للنعت الحقيقي، هذا يتعلق بالنعت الحقيقي. على كل حال قال وهو لدى التوحيد وإيش والتذكير، التوحيد المفرد والتذكير الإيش أن يكون مذكرا، وما سواهما أو سواهما وهو الإفراد وهو التثنية والجمع والتأنيث، هذا ما سواهما. فالنعت يكون مفردا ويكون مذكرا ومؤنثا وجمعا وهكذا، كإيش أو سواهما كالفعل، كالفعل يكون كالفعل، أي النعت يكون تابعا للمنعوت في هذه الأمور الخمسة التي ذكرها، وهي التوحيد أي الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، ها هذه الخمسة يكون النعت يوجدها، توجد هذه الأمور الخمسة، لكن ليست هي لا توجد دفعة واحدة في النعت، إنما أحد هذه مثلا في النعت يوجد في النعت، فإذا وجد في النعت أحد هذه الخمسة فعندئذ يكون النعت حقيقيا، ويكون النعت في هذه الحالة كالفعل إذا وضعته موضع هذا النعت الحقيقي، ها وهذا التضرب بالمثال. فتقول مثلا جاء رجل كريم مثلا، رأيت فأفردت النعت وذكرته وجررته أو ورفعته، ها فهذا لو جئت بفعل بدل هذا النعت لاستقام الكلام، فتقول جاء رجل كرم أي هو، شوف فعندئذ يكون في كرم ضمير مستتر يعود إيش على الرجل، كما لو قلت جاء رجل كريم يكون في كريم ضمير يعود على الرجل، هذا معنى قوله كالفعل، يكون كالفعل في هذه الحالة. وإذا قلت جاء رجلان كريمان تقول جاء رجلان كرما، جاء رجال كرام جاء رجال كرموا، ها إذن فالفعل يحل محل النعت الحقيقي، فيتحمل ضميرا كما يتحمله النعت الحقيقي، ويكون هذا النعت عائدا إلى المنعوت السابق، هذا هو النعت الحقيقي. نعم. وهو لدى التوحيد والتذكير أو سواهما، سواهما سوى التوحيد التثنية والجمع والتأنيث، التأنيث وهكذا. نعم. فتكون الأمور خمسة. نعم. هو كالفعل. كالفعل. يعود الضمير على النعت. أي في عود الضمير على المنعوت. وفي هذه الحالة الفعل هذا يكون، هذا الفعل لو جئت به محل النعت يكون تكون جملة نعتية، ها جاء رجل كريم جاء رجل كرم، كرم هذه جملة نعتية، ها أيوه جملة نعتية، لأنها جملة حلت محل مفرد، إذن فهي جملة ذات محل إعرابي، وكل جملة ذات محل إعرابي يجوز تأويلها بمفرد، ها إذا قلت جاء رجل كرما أول كرما بمفرد أي كريم، ها وهكذا. نعم. قال رحمه الله ونعت بمشتق كصعب وذارب ذيبه كذا وذي والمنتسب. أيوة قوله هذه مسألة أخرى. الضمير يعود في الفعل، الفعل هو في حد ذاته يتضمن هذا الضمير. أيوة نعم. النعت يعود على المنعوت. وكذلك في الفعل يعود على إيش؟ على المنعوت. كذلك يعود المنعوت لأنه مستتر. يعود على المنعوت. أيوة. نعم. قال ونعت بمشتق كصعب وذارب وشبهه كذا وذي والمنتسب. قوله هذا بيت يريد أن يبين به ما يكون نعتا من الأسماء حقيقة النعت وهيئته ما هي؟ ها؟ فقال ونعت بمشتق، أي أن النعت في الأصل يكون مشتقا، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشابهة للفاعل، أفعل تفضيل، أمثلة المبالغة مثلا، هذه المشتقات، رأيت؟ والمراد بالمشتقات هذه أنها أوصاف تدل على أوصاف على أوصاف أو أحداث في محل في مكان، هذا المراد بالمشتق هنا، ليس ليس ليست أسماء جامدة، ها ليست أوصافا، لا، بل هي مشتقات لها معنيان، كل وصف له شيء يتركب من معنيين من شيئين، ذات واحد اتصف بحدث هو وصف، فهذا اسم الفاعل اسم المفعول كما ذكر. إذن ونعت بمشتق، فالنعت في الأصل يكون مشتقا لا جامدا، هذا هو المراد بهذا البيت بمشتق، كصعب تقول صوب الأمر فهو صعب، فصعب وصف مشتق، رأيت؟ هذا مثال. وذرب كذلك مثال وصف، ذرب لسانه إذا كانت فيه حدة وصلاطة، تقول هو حديد ذرب اللسان، خطي يخاف منه، وذرب هذا وصف أيضا، مثالان ذكرهما للوصف للمشتق. نعم. وشبهه قال وشبهه، أي وشبه المشتق، الأصل أن النعت يكون بالمشتق، لكن قد يقع غير المشتق نعتا لكنه يؤول بمشتق فيكون شبيها بالمشتق فيجوز أن يقع نعتا، ها، ولذلك قال وشبهه، وشبهه كايش؟ أشار إلى هذا الشبه أو الأشباه، كذا اسم الإشارة ذا، فيجوز أن تنعت بذا وليس مشتق لأنه مؤول به، فتقول زيد هذا شجاع، أي زيد المشار إليه بهذا شجاع، فنعت باسم الإشارة هو جامد لكن على تأويله مشتق، هذا ما نقول كذا. وإيش؟ وذي. هذا ذي بمعنى صاحب، ذي بمعنى صاحب ينعت به، وذي دائما إذا كان بمعنى صاحب لا يكون إلا مضافا من الأسماء الملازمة للإضافة، تقول جاء ذو أدب أو محمد ذو أدب أو رأيت رجلا ذا أدب، ها، وصفت به مع أنه ليس بمشتق في ذاته، ها، لأن التقدير صاحب أدب والصاحب في الأصل مشتق، ها، فيجوز على هذا أن تنعت بذي بمعنى صاحب. والمنتسب المنتسب الاسم المنصوب، الاسم المنصوب إليه، كأن تقول هذا رجل دمشقي، ها، وقرطبي وغرناطي، ها، ومصري ومكي ومدني مثلا، فالدمشقي أو رجل دمشقي هذا ليس مشتقا عندهم لكنه في تأويل المشتق فأمكن أن يقع نعتا، لأن التقدير والتأويل جاء رجل منسوب إلى دمشق، ها، منسوب، شوف منسوب هذا مشتق، فالاسم المنسوب يؤول باسم المفعول، ها، واسم المفعول مشتق، فما آل إلى مشتق من الجوامد أمكن أن ينعت به، وهكذا. والمنتسب. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. مثال صدق ايش؟ هذا صديق ظني هذا ريان صديق أيوة المدينة التي يسكن فيها يتركب من اسمين ما هو كيف ينسب يعني ما هما ومن عين البيضاء عين إيش عين البيضاء عين البيضاء إضاء في إضافة إذا أردنا ننسبه كيف نقول هو ينظر الآن إلى ما إذا نسبت إليه لا يكون هناك اللبس فلو نسبت إلى العين ينظر العين عام أي عين يقصد لو قلت العيني ما أدري يمكن لا يتعين المراد من العين هذا فإذا فتحاول أن تنسبه إلى إيش بيضاء. إلى بيضاء وإذا قلت بيضاوي هل يتعين أيضا في مثل هذه الحالة يقول بعضهم بعض النحاة فيما إذا كان الاسم الذي ينسب إليه هو علم مركب تركيب مزج أو تركيب إضافة ها فيجوز أن تنسب إليهما إذا لم يكن إذا لم يكن هناك لبس أو إذا كان هناك اتضاع عند نسبتك إليهما لأنك إذا أردت أن تنسب إلى واحد إلى أحدهما ما يتضح إذن فتقول هذا عيني بيضاوي ها عيني بيضاوي هكذا قال بعضهم لعدم الفرق نعم شوف نعم فهمتم هذا هذا الأصل في النسب في مثل هذا في المضاف أن تنسبه إلى الجزء الذي به يرتفع اللبس فإذا قلت امرؤ القيس ها فتنسب القيس تقول قيسي لأنك إذا قلت امرئي هذا امرئ ما يدرى من هو ها ولذلك يرد أيضا هذا له أحوال كثيرة مثلا لو إذا أردت أن تنسب إلى عبد الشمس هنا وردت النسبة إليه بالنحت فقالوا عبشمي لأنه لو نسبت إلى عبد فقط وقلت عبدي العبدي كثير ما أدري إذا قلت الشمسي ما أدري من هو ذا فقالوا عبشمي أي بضي هون ما يصح أي بضي نقول أي بضي هذا يكون مسموعا شوف هذا الذي عبشمي هذا سمع لكن لو قلنا هكذا في هذا له وجه لكن ليس مسموعا فما ندري وإلا نقول لتفاديا لللبس نقول عي بضي مثلا كما نقول عبي شمي لكن عي بضي ما سمع لكن عبي شمي سمع فنريد نقول هذا فيه شيء القاعدة أن تنسب إلى الجزء الذي به لا يكون هناك لبس وإذا كان فيه لبس فينسبون إليهما معا كل على حدة فيقولون حضرمي موتي نسبة إلى حضرموت لكن حتى في حضرموت جاءوا به فقالوا حضرمي ها شوف كل هذا اللي لأنه لا لبس رأي وقالوا في راما هرمز راما هرمزي راما هرمزي ونسب إليه إلى الجزئين رامي هرمزي كما قال بعضهم تزوجتها رامية هرمزية بفضل الذي أعطى الأمير من الرزق بفضل الذي أعطى الأمير قديما من الرزق تزوجتها يقول تزوجت ما هو عربي وتزوجت امرأة عجمية أو كما يقال من بلاد العجم لعله من فارس ما أدري كذا فقال تزوجتها حال كونها رامية هرمزية نسبة إلى رام هرمز ها بفضل الذي أعطى الأمير من الرزق وجزى الله الأمير وقد ذهبوا جميعا ما بقي إلا آثاره نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين، وأسكنه فسيح جنته، آمين، وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، آمين. في باب النعت، ونعت بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قول ابن مالك ونعت بجملة منكرا فأعطيت ما أعطيته خبرا، يريد من هذا البيت أن المنكرة ينعت بجملة، أي الاسم المفرد المنكر ينعت بجملة، أي تأتي جملة بعد نكرة فتكون هذه الجملة نعتا لهذه النكرة. هذا معنى قوله ونعت بجملة منكرا. فإذا نعت النكرة بالجملة أعطيت الجملة هذه ما أعطيته، أي الذي أعطيته من الأحكام لو وقعت الجملة خبرا للمبتدأ. وما هذا الذي يعطى؟ ما هذا الذي تعطى هذه الجملة إذا وقعت خبرا للمبتدأ؟ هي أن الجملة الواقعة خبرا لابد من اشتمالها على ضمير يعود إلى المبتدأ. فهكذا الجملة إذا نعت المنكر بها فلا بد من اشتمال هذه الجملة من ضمير يعود إلى المنعوت النكرة، لا بد من هذا، وذلك لئلا تكون هذه الجملة أجنبية عن المنعوت. ويشترط أيضا ما يعطى الجملة الخبرية من الأحكام، منها ما يعطى أيضا أن تكون هذه الجملة الخبرية ذات خبري أو ذات خبر لا إنشاء فيه، أن تكون هذه الجملة الخبرية المبتدأ خبرية يحتمل تحتمل الصدق والكذب. فهكذا الجملة التي تقع نعتا لمنكر لابد أن تكون أيضا خبرية، رأيت؟ فهذه الجملة أو هذا المنكر الذي يقع الذي يكون منعوتا ويؤتى بجملة هي نعت لهذا المنكر، قد يكون هذا المنكر منكرا لفظا ومعنى، لفظا إيش؟ ومعنى، كأن تقول مثلا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله مثلا، واتقوا يوما، يوما هذا نكرة ونعت بالجملة التي بعدها وهي ترجعون فيه إلى الله، هذه الجملة كلها نعت يوما، ويوما هنا نكرة في اللفظ وفي المعنى. وقد يكون التنكير لهذا المنعوت النكرة تنكيرا من جهة المعنى لا من جهة اللفظ أيضا، رأيت؟ كما في قوله جل شأنه كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار ولا لا تخصيص فيه، ها، فهو نكر من هذه الناحية، كمثل الحمار يحمل أسفارا، فجملة يحمل جملة نعتية باعتبار الحمار نكرة في المعنى، وإلا فهو في اللفظ محلا بأل فهو معرفة في اللفظ، ها. ومنه قول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، أو لقد أمر على اللئيم يسبني، اللئيم هنا محلا بأل لكن ال هنا للجنس، هو لا يقصد بلئيم معينا، الصحيح أنه ما يقصد لئيم معينا كان هذا كلام حكمة منه. ها إذن فهو معرف لفظا نكرة معنى، ولأجل تنكيره في المعنى جاءت جملة يسبني جملة نعتية تابعة للئيم في المحل، تابعة للئيم جملة ذات محل الإعراب وهو الإتباع لأنه نعت له. رأيت هذا بالنسبة للفظ المنعوت الذي يكون منكرا. وأما الجملة فكما تقدمت الإشارة إليه إلى ما يشترط في هذه الجملة، ومنها أن تشتمل على ضمير يعود على المنعوت، وهذا الضمير قد يكون مصرحا به، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. شوف فيه هذا ملفوظ به، وقد يكون هذا الضمير مقدرا محذوفا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا. فحذف الضمير وهو مقدر محذوف في اللفظ موجود في المعنى والتقدير. وقد يكون هذا الضمير أيضا قد يكون محذوفا وعوض عنه بشيء في اللفظ، يكون بدلا من الضمير في هذه الجملة النعتية للنكرة، كما في قول بعضهم كأن حفيف النبل من فوق عسجها عوازب النحل أخطأ الغار مطنفو، كأن حفيف النبل من فوق عسجها عوازب النحل أخطأ الغار مطنفو. محل الشاهد عوازب نحل، نحل هذا هو المنعوت نكرة، أخطأ الغار مطنفو هذه جملة نعتية. ليش؟ لنحل، عوازب نحل أخطأ الغار مطنفو التقدير. هنا لا تجد ضميرا، لكن هناك ال ناب عن الضمير في العود إلى هذا المنعوت النكرة، أخطأ الغار مطنفو التقدير، أخطأ غارها مطنف، أخطأ مطنف غارها. وما معنى البيت؟ البيت جيد كما هو معروف في عادة العرب الفصحاء هؤلاء، البيت من جهة الألفاظ والتركيب قوي جيد جدا، لكن المعنى ترى تجده هكذا، ليس بذاك، ضئيل. لكن هذا يدل على أنهم يعرفون الكلام فقط، تكلم ما أدري. فمعناه هو يصف هذا الشاعر لعله الشنفرة، لعله الشنفرة، لكنه شنفرة واقد بن عمرو الشنفرة أيضا لعله هو هذا أو هو هذا، يقول كأن حفيف النبل، هو رمى سهما بالقوس، فيصف هذا السهم عند خروجه من قوسه من قوس القوس فقط، فيقول كأن كيف انطلق، كيف انطلق، كأن حفيف النبل، الحفيف الصوت أي دوي ذهاب القوس عند خروجه من القوس، عند خروج القوس هكذا ماذا تسمع؟ هو يريد أن يصف هذا، كأن حفيف النبل أي صوت النبل دوي ذهاب النبل من فوق عسجها، والهاء عسجها، الهاء هذا يعود إلى مؤنث، هو القوهي القوس، لأن القوس مؤنث تأنيثا سماعيا، ومنه قالوا القوس العذراء، العذراء على أن القوس مؤنث، فقال من فوق عسجها، والعسج والعسج والعسج في لغة العربي مقبض القوس، كأن حفيفة النبل من فوق عسجها عندما انطلق إذا ذهب خرج السهم، إذا تسمع لها لهذا السهم دويا، هذا الدوي عوازب نحل، عوازب نحل، عوازب جمع عازبة، والعازبة على وزن فاعلة من عزبة الإبل، إذا بعدت في المرعى وتوقفت لا تروح، فتسمع لها أصوات وحركات أحيانا. عوازب نحل أي جماعات نحل، نحل أخطأ الغار مطنف، أخطأ غارها مطنف، والمطنف اسم فاعل على من الفعل أطنف، وأطنف مأخوذ من الطنف أو الطنف ها أو الطنف، أي الجبل أو ما ظهر من الجبل، ما خرج من الجبل، الحيد في الجبل ها أو الحيد في الجبل على الصحيح، ما يظهر كذا من متؤات وهكذا في الجبل، هذا هو إيش؟ المطنف، هذا هو الطنف. ومطنف أي الذي اعتلى أو تلبس بهذا الطنف، من أطنف أي ارتفع عليه. وهذا معناه أن جماعة النحل هذه أرادت الغار، تدخل في الغار، لكن النحل غالبا تتبع من ما أمامه من الرئيس وكذا، فهذا الرئيس أخطأ الغار وهم تبعوه إلى ما فوق إلى الجبل، لفوق الجبل، ووقفوا على الجبل هذا، ليسوا في في في دارهم أو في غفرتهم، فتجلهم صوتا هكذا يريدون منزلهم، فيكون الصوت هذا النبل كصوت هذا النحل، جماعة النحل هذه، وقد أخطأوا، وقد أخطأ بهم مطنف، وقد أخطأ بها مطنفها غارها. هذا كل ما يريد. شو بقى طويل طويل، لكن تفهمتم؟ نعم فهمت. ها هذا هو. نعم. قال رحمه الله تعالى: وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، وإن أتتف القول أضمر تصب. وامنع هنا أي في الجملة التي تقع نعتا لنكرة، امنع هنا في هذه الجملة ذات الطلب، أي إن الجملة التي تكون طلبية امنعها أن تكون نعتا لنكرة، لأن تقدم قلنا بأن الجملة إنما تقع خبرية أو نعتية إذا كانت خبرية تحتمل الصدق والكذب، ولذلك قال هنا، ولذلك قال وامنع هنا إيقاع ذات، أي إيقاع جملة ذات الطلب. ها أيوه. وإن أتت في لسان العرب، إن وقعت الجملة الطلبية نعتا للنكرة في كلام العرب فهذا يؤول عندهم، فالقول أضمر تصبي، ها تصب الصحيح من كلام العرب، أضمر القول تصبي. ومنه قول الشاعر: حتى إذا جن الظلام واختلط، جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط؟ حتى إذا جن الظلام واختلط، ها جاءوا بمذق، نزلوا على أحدهم، جاءوا لما جاء الليل، جاءوا بمذق أرادوا أن يقروهم بشيء يشربونه هكذا، جاءوا بمذق، والمذق في لغة العرب هو اللبن المخلوط بماء وليس خالصا، جاءوا بمذق، مذق هذا نكرة وصف بقوله هل رأيت الذئب قط، وهل رأيت الذئب قط جملة ذات الطلب لأنه فيها استفهام، والاستفهام طلب، فوقعت الجملة الطلبية نعتا لمنكر. فمثل هذه أول والتأويل حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط، لأن لونه كلون الذئب عندهم. ها رأيت اللبن هذا المخلوط بالماء، أي هكذا قالوا، لعله يكون لون بعض الذئاب ما أدري. ماده أبيض خالص كانوا يريدون مثل هذا في نون الصفاء وكذا، لكن ليس ب ما يكون كلون اللبن إذا لم يخلط. ها هذا كل ما يريدون. نعم هذا رحمه الله. وامنع هنا ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. قول ونعتوا بمصدر كثيرة أي نعتوا، أي العرب بمصدر، أي بمصدر وهو اسم معنى كثيرا، نعتا كثيرا. ورد في كلامهم وقوع النعت مصدرا. ها رأيت، هذا هو المراد بهذا. لكن ماذا يترتب على هذا عندهم؟ فالتزموا الإفراد والتذكير، أي التزموا إفراد هذا المصدر الذي وقع نعتا، والتزموا تذكيره أيضا حتى ولو وقع نعتا لمؤنث قبله منعوت، حتى ولو وقع هذا. فيقولون هذا رجل رضا، أو هذه امرأة رضا، أو هذان رجلان رضا، أو هذان رجلان عدل، أو هؤلاء رجال عدل، أو هؤلاء رجال رضا، رجال رضا. فالتزموا الإفراد والتذكير مع اختلاف المنعوت في التثنية والجمع والتأنيث. وإنما ذكر هذا لأن حسب القاعدة العامة المقررة المستقرأة من كلام العرب هو أن النعت إنما يقع بمشتق كما تقدم، ونعت بمشتق كصعب وذرب. ها إذن فلكن ورد في كلامهم ما خالف هذا الكثير العام فنبه عليه من جهة تقعيد القواعد والإشارة للواقع في كلام العرب، فالتزموا الإفراد والتذكير. ولذلك هم على طريقتهم يؤولون، فيقولون بعضهم يقول جاء رجل رضا، أي جاء رجل راض، أو جاء رجل رضا، جاء رجل ذو رضا، جاء رجل عدل، أي جاء رجل عادل، جاء رجل عدل، أي جاء رجل ذو عدل. بعضهم يؤول بهذا، لكن الواقع في كلام العرب أنه يأتي بدون تأويل. رأيت يقرأ ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه. لا إذا اختلف، ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه، لا إذا اتلف. ونعت غير واحد إذا اتلف أو إذا اختلف، أي نعت منعوت هو مثنى في اللفظ أو جمع في اللفظ. ها المنعوت شيئان أو أكثر، ونعت بنعت هذا النعت فيه اختلاف من جهة المعنى، كأن تقول مثلا جاء رجلان كريم وبخيل. شوف كريم وبخيل في الحقيقة نعتان ها لهذين، لكنهما مختلفان في المعنى، إذن فتفرق على التوزيع. جاء رجلان كريم وبخيل، هو لا يمكن أن تثنيهما وتجمعهما في اللفظ الواحد على سبيل التثنية كما كما كما هو الواقع في المنعوت، لا يمكن هذا. رأيت إذن فعاطفا فرقه، تقول جاء رجلان كريم وبخيل. لا إذا اتلف، لا إذا كان النعت هذا لاثنين أو أكثر مؤتلفة في المعنى، إذن فلا تفرق عند النعت به، بل تجمعهما في لفظ واحد، أو تجمع هذين النعتين في لفظ واحد وهكذا. فتقول مثلا جاء رجلان كريمان، ها أصله كريم وكريم مثلا، إذا اتحد المعنى، إذا فهنا تجمعهما في اللفظ الواحد، جاء رجلان كريمان وجاء رجال كرام، ها رأيت، وهكذا. هذا المراد من هذا البيت. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. يقولون في الكلام مثلا يقولون رجال عدول، يقولون الصحابة عدول. نعم نعم، هنا ما يكونون قد جمعوا المصدر. أيوة، لكنه جمع على خلاف الأصل، افهم كذا، جمع على خلاف الأصل، رأيته. فعلى هذا هو خلاف الأصل وخلاف القاعدة، لكن هذا اشتهر عند العلماء بعد القرون المفضلة أو كذا، أو اشتهر على لسانهم كثيرا، رجال الصحابة عدول، الصحابة كلهم عدول مثلا. لا يعرف أن هذا على خلاف الأصل، ها تفهم، لأن عدل مصدر، عدل المصدر ووصف به، فمثلها يلتزم الإفراد. لو قلت الصحابة عدل، ها هو الأصل، هو الأفصح جادة عليه، لكن الناس ليسوا على الجادة. لو قلت هذا يمكن ينكر عليك، وينكر عليك بحسب ما عنده من العلم، خلاص، لكن هو خلاف الأصل. الأصل لو قلت هكذا، إلا أنه لو قالوا عدول فهل ننكر، لأن الأصل أن المصدر لا ينكر، رأيته، أو لا لا لا يجمع، ها المصدر لا يجمع لأنه شائع كالفعل، ولا يثنى مصدر أو يجمع إلا الذي يعد أو ينوع فقط. شوف، إنما الجمع للمصدر قد يضطرون إليه إذا حصلت هناك تنوية، ها، ولكن العدل واحد، يعرف من هو العدل، العدل من هو، فجمعه في الحقيقة وهو مصدر خلاف الأصل في العربية. نعم، ابن عقيل رحمه الله يقول عند قوله يمنع هنا إيقاع ذات الطلب، يقول لا تقع الجملة الطلبية صفة، أي الجملة الطلبية صفة، نعم، فلا تقول مررت برجل يضربه، أي نعم، قال وتقع خبرا، نعم هذا في الخبر إذا إيش خلافا لابن الأنباري. نعم، هم اختلفوا في الجملة التي تقع خبر للمبتدأ إذا كانت طلبية، فليس كما لو وقعت الجملة الطلبية نعتا، فالنعت يجمعون على منعه إلا بتعويل أي ذكر، لكن الخبر اختلفوا فيه، رأيته، اختلفوا فيه، فمنهم من جوزه، وهذا له لهذا شواهد أو لهذا أدلة في كلامهم تدل على مجيء الجملة الخبرية للمبتدأ طلبية أحيانا قليلة، رأيت؟ نعم، هو كأنه يرجح ثاني أن أيه؟ الجملة الطلبية تعقع خبرا، نعم، الأنباري، نعم، قال ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة، قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر. نعم نعم نعم، جزاك الله. هو حسب الأدلة في الحقيقة تجد بعض النصوص تدل على وقوع الخبر جملة طلبية. شيخ تعقيب لي محي الدين في آخر بيت الدرس الماضي: ونعت مشتق كصعب وذيب وشبهه كذا وذي والمنتسب. عقب علي في ذي قال اسم الشارة ذي. نعم مررت بزي مررت بزي هذا. قال: وكذا ذو بمعنى صاحب اسم موصول والموصولة. أيوة بمعنى صاحب والموصولة والموصولة أي وذو الموصول أيضا في لغة الطي. على هذا نحو مررت برجل ذي مال أي صاحب مال وبزيد ذو قام أي القائم الذي قام. قال هنا هذا كلام ابن عقيل. نعم يقول محي الدين: قول الناظم وذي لا يشمل ذو الموصولة إلا على القول بأنها معربة. وقد ووروده معربا قليل. ها مر عليكم هذا وروده معربا قليل. رأيت فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي قل فحسب من ذي عندهم ما كفاني فحسب من ذي. فهذا قليل في الحقيقة. نعم حقيقة قليل جدا في تلك اللغة ليش طيب في لغة الطيب. نعم أما على القول ببنائها وهو الفصيح أيوة فكان يجب أن يقول كذا وذو كذا وذو. نعم نعم ومثل ذو الموصولة في جواز النعت بها كل الموصولات المقترنة بأل كالذي والتي وفروعهما أو فروعهما وكذا أل الموصولة بخلاف من وما وأي. نعم نعم بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد فقال ابن مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللمسلمين باب النعت. آمين ألف آمين. ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. قوله ونعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبع بغير استثناء. ترتيب البيت وتقريره يقال يرحمك الله وأتبع أتبع نعت معمولي نعت معمولي نعت معمولي وحيدي معنى وعمل أتبعه للمتبوع الذي هو المنعوت. معنى ذلك أنك إذا جئت بنعت لمنعوتين وقد عمل في المنعوتين عاملان كل عامل يعمل في واحد منهما إلا أن العاملين عملهما واحد في هذين المنعوتين ها ومعناهما كذلك واحد ها في هذا في هذين المنعوتين وجئت بالنعت بعد هذه بعد هذين المنعوتين فإنه يجب أن تتبع هذا النعت للمنعوتين بغير استثناء. لا تقول تارة أجعلهما التابعين أو أجعل النعت تابعا وتارة غير تابع لا بغير استثناء. فمثلا تقول جاء زيد وأتى عمرو. شوف جاء عامل وأتى عامل ومعناهما واحد وعملهما وهو الرفع فيهما. جاء زيد وأتى بكر الكريمان. شفت الكريمان نعت لهما وقد عمل فيهما عامل عملا واحدا ومعنى العامل واحد أتبع بغير استثناء. وهكذا تقول رأيت زيدا وأبصرت بكرا الكريمين. رأيت زيدا وأبصرت بكرا الكريمين يجب أن تتبع الكريمين لهما في إعرابهما، فلا يجوز أن تقول رأيت زيدا وأبصرت بكرا الكريمان على القطع مثلا، لا ما تفعل هذا. وكذلك تقول هذا زيد وذاك بكر الكريمان، ها هذا زيد وهذا بكر، العامل فيهما ما هو؟ اسم الإشارة، ها مبتدأ، وعامل المبتدأ في الخبر والرفع، رأيت، ومعناهما واحد هو الإشارة، هذا زيد وهذا بكر الكريمان، هذا معنى هذا البيت. أتبع بغير استثناء أي لا يجوز القطع في هذه الحالة. نعم. قال رحمه الله وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا أي وقد تلت منعوتا مفتقرا لذكرهن أتبعت. أتبعت هذه النعوت الكثيرة لهذا المنعوت الواحد المتحد، وقد طلب مفتقرا أي منعوت الواحد ومنعوت المتعددة. والحال أن هذه أن هذا النعت أو أن هذا المنعوت يفتقر لها جميعا معا، أي ليس واضحا، لا يتضح إلا بجميع هذه النعوت، رأيت. والإعراب تحت المعنى هذا يحصل بحسب المقامات وهكذا، إذن فيجب الإتباع لجميع، يجب إتباع جميع هذه النعوت لهذا المنعوت المتحد يرحمك الله، رأيت. ومثلا كأن تقول جاء زيد التاجر الفقيه الكاتب، ها كم نعتا؟ التاجر الفقيه الكاتب، بحيث يحتاج إلى هذه النعوت كلها، وإنما يكون كذلك محتاجا إليها كلها لو إذا وجد ثلاثة أشخاص مع زيد هذا وأسماؤهم أيضا زيد، ها وهم يعني في منطقة واحد ما أدري في محل واحد تريد أن تميز، لكن هؤلاء الثلاثة الذين كل واحد منهم اسمه زيد كالأول كهذا، أحدهما زيد أحدهما كاتب فقيه، ها والآخر إيش تاجر كاتب، ها والثالث تاجر كاتب فقط مثلا. وأما الأول فقد جمع الأوصاف كلها فيحتاج فافتقر هذا المنعوت الواحد إلى هذه النعوت كلها حتى يحصل التفريق بينها وبين هؤلاء الثلاثة الآخرين، رأيت. فعندئذ تتبع هذه النعوت لهذا المنعوت، فتقول جاء زيد التاجر الفقيه الكاتب، ما يجوز أن تقطع، ها أو لا تفعل إلى هذا، رأيت. هذا هو. وأما إذا لم يكن يفتقر المنعوت إلى هذه النعوت كلها معا، فعندئذ يتغير الحكم ولا يجب الإتباع، بل يجوز أن تتبع جميع النعوت لهذا المنعوت الواحد، ويجوز أن تقطعها جميعا، ويجوز أن تتبع بعضها وأن تقطع البعض الآخر، ها الإعراب تحت المعنى، رأيت. وهكذا نعم. قال رحمه الله: واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها أو بعضها اقطع معلنا. أي واقطع، هو هذا اللي قلناه الآن، جاء به ابن مالك في قول واقطع وإيش؟ واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها، أي إذا كان هذا المنعوت له نعوت كثيرة وأمكن أن يتعين ويعرف بدونها، ها، فعندئذ يتغير الحكم الإعرابي، فيجوز لك أن تقطع، ها، ويجوز لك أن تتبعه، أن تتبعها لها، رأيت؟ كما في قوله: قومي هم سم العداة وآفة الجزر النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر، جمع إزار. قومي هم سم العداة، وهذا قول جاهلية متوغلة في الجاهلية الجهلاء، وهي خرنق أخت طرفة بالعبد لأمه، وهم لا كلام في فصاحتهم، المنتهى في الفصاحة. فجاء بهذا البيت أو بالبيتين، ذكر أن قومه هم سم العداة، أي سم العداة، هم سم، تعرفون السم، والعداة جمع عدو، رأيت؟ هم سم العداة وآفة، هذا قولهم سم العداة كناية أو بيان لشجاعتهم، وآفة الجزر هذا بيان لكرمهم، وهذا كان موجودا فيهم من أخلاقهم هناك في ذلك الوقت. وآفة الجزر جمع جزور، أي كثير النحر، كأنهم آفة للجزر. النازلين بكل معترك، عاد عود على بدء، عاد إلى وصفهم بالشجاعة. النازلين بكل معترك فقطع، والطيبون معاقد الأزر، أي هذا كناية عن كونهم طاهرين من جهة الزنا وكذا، ما علم هذا، معهم جاهليون ما أدري، فهذا مما كانوا عليه. فقطع وأتبع على أن قومه أو قومها وهم المنعوت في هذا البيت، في هذين البيتين، ليسوا مفتقرين إلى هذه الصفات، هم معروفون ولو لم تصف بهذه الصفات، هذا معناه أيضا. نعم. قال رحمه الله: واقطع أو اتبع إن يكن معينا بدونها وبعضها اقطع معلنا. وبعضها اقطع معلنا، قول وبعضها اقطع معلنا، أي إذا كان المنعوت مفتقرا إلى بعض النعوت وقد تعددت نعوته، فما افتقر المنعوت إليه من هذا البعض من النعوت وجب اتباع هذا البعض للنعت للمنعوت، ها، وجاز فيما سوى هذا الذي يفتقر افتقارا واجبا، فيما يفتقر إليه جاز في سوى ما يفتقر إليه الاتباع والقطع، الاتباع والقطع. نعم. قال رحمه الله: وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. هذه مسألة أخرى، وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا، أي حال كون مضمرا مبتدأ أو ناصبا لن يظهر. وارفع أو انصب إن قطعت مضمرا، مضمرا مبتدأ، فمبتدأ مفعول لمضمرا، ومضمرا حال من قوله إن قطعت من الضمير في وهو قطعت، وهو التوفيق من قطعت. وارفع أو انصب إن قطعت النعت عن المنعوت، رأيت؟ وعند القطع تقطعه وتجعل المنعوت وتجعل النعت مرفوعا، ها، أو منصوبا، ها. إذن هذا القطع الجائز إلى الرفع أو إلى النصب، هذا إذا كان المدح، إذا كان النعت لمجرد المدح أو الذم أو الترحم، كما في قوله كقولك الحمد لله الحميد، هذا الأصل ما قطعته، ويجوز أن تقرأ فتقول الحمد لله الحميد، أي هو الحميد. وعليكم السلام. الحمد لله الحميد بالقطع، وإن شئت قلت الحمد لله الحميد أي أمده الحميد، فيكون الناصب للحميد فعلا منصوب فعلا مقدر محذوفا وجوبا، ولا يجوز أن تظهره في الكلام. وكذلك إذا كان للذم كما في قول تعالى وامرأته حمالة الحطب، وامرأته حمالة هذا على الإتباع في اللفظ، لكن تقطعه، والقطع هنا هو هي البلاغة، فتقول وامرأته حمالة أي أذم حمالة الحطب، فهي تستحق الذم، رأيت؟ فتقطعه وتنصبه فتقول وامرأته حمالة الحطب، لأنه نعت تابع في الأصل لامرأته، وامرأته هذا مرفوع لأنه معطوف على الضمير المستتر في يصلى، سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى أي هو نارا ذات لهب، وامرأته أي وستصلى امرأته كذلك، رأيت؟ هذا للذم. وكذلك للتراحم تقول اللهم ارحم عبدك المسكين، عبدك المسكين، قطعته عن الاتباع في الرفع إلى النصب، يعني الاتباع في النصب إلى الرفع، ارحم عبدك المسكين هذا الأصل حسب اللفظ، فتقطعه عن اتباع منعوته في اللفظ إلى الرفع، ارحم عبدك المسكين، ارحم عبدك هو المسكين، فيكون المسكين خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو، لا يجوز إظهار هذا المبتدأ مبتدأ أو ناصبا لن يظهر، فالعامل هو المبتدأ في هذا المثال. نعم، يعني عدم الإظهار واجب في هذه الحالات. أيوة نعم، أيوة يجوز الإظهار. نعم نعم، هذا قال رحمه الله ما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يعقل، هذه مسألة أخرى. وما من المنعوت أي والذي من المنعوت والنعت عقل أي علم يجوز حذفه بعد العلم، لأن حذفه بعد العلم يترتب عليه لبس، لذلك قال عقل. ها أما إذا لم يعقل فلا تحذف، أو إذا حذف لا يدرى، هذا لا، هذا ينافي أصول الفصاحة والبلاغة في كلام العرب، لأنه يؤدي اللبس، إذا حذف ولم يعرف هذا يفسد الكلام، لذلك قال عقل. وما من المنعوت والذي من المنعوت والنعت عقل يجوز وليس بواجب أن تحذف، يجوز حذفه وفي النعت يقل، أي حذف النعت بعد المنعوت جائز إذا علم، لكنه أقل من حذف المنعوت وإبقاء النعت، فحذف المنعوت أكثر من حذف النعت. ومن الأمثلة على هذا على حذف المنعوت قوله جل شأنه أن يعمل سابغات، أن يعمل سابغات، سابغات وصف حذف منعوته، والتقدير أن يعمل دروعا سابغات، من معروف إذا قيل هكذا، رأيت؟ وكذلك قول العرب منا ضعا ومنا قطا، أي منا فريق ضعا، ها المنعوت هو فريق وهذه، ومنا قطا أي وفريق منا، وفريق منا أو فريق قطن، فقطن هذه وضعن هذه منعة لمنعوت قد حذف، أي جملة وقعت نعتا، جملة فعلية وقعت نعتا لمنكر كما تقدم. ها رأيت منا ضعا ومنا قطا، وهذا من الإيجاز البلاغي في كلامهم، لأنه يعرف، فإذا عرف فلا يكثر الكلام. منا ضعا ومنا قطا وخير الكلام ما قل ودل. هذا مثال. وكذلك قول بعضهم لو قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها في حسب والنيسم، لو قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها، أي وأصل التركيب لو قلت ما في قومها أحد يفضلها، فأحد منعوت منكر قد حذف، ويفضلها نعته، وهو نعت جملة. ها يفضلها في حسب وميسم لم تعثم، لأنك أصبت، هو يصف امرأة. فما أجودهم في وصف النساء. على كل حال يعرف، هذا الدليل معرفة الكلام. على كل حال هذا مثال أيضا، والأمثلة كثيرة. نعم. والنعت أي النعت إذا علم يحذف، وهذا قليل. ومنه قوله جل شأنه قالوا الآن جئت بالحق، بالحق منعود وحذف من نعته أي البين. فحذف هذا النعت أي البين. وكذلك قوله جل شأنه إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الناجين. والسياق دل على أنه لا داعي لذكر النعت هذا للاختصار البلاغي، إنه ليس من أهلك، يعرف من السياق ما الذي سيحصل، فحذف هذا النعت للعلم به. وكذلك منه قول المرقش الأكبر أو غيره، قوله هو أو غيره، لكن من يحتج بكلامه يقول ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد. ورب إيش؟ أسيلة الخدين. تعرفون أسيلة الخدين؟ أستغفر الله، يصفون تعرفونه، هذا يصفون جمال النساء. أسيلة الخدين أي ليس وجهها مدور كذا ها مستطيل، هذا المراد بهذا، كان يسيل أو كذا أو مستطيل. ورب أسيلة الخدين، والواو هنا ورب معروف أنه أصله أن يقال رب، لكن جاء بالواو. ورب أسيلة الخدين بكر، البكر معروف، مهفهفة أي ليست مفاضة، ليس بطنها كبيرا، ها ضامرة مهفهفة، وهذا من جمال النساء عندهم، مهفهفة لها وصف أيضا، لها إيش؟ فرع وجيد. فرع أي شعر طويل. وسبق أن قلت لكم أو لغيركم بأن الفرع في لغة العرب لا يطلق إلا على الشعر الطويل جدا، ها إلى الظهر أو هناك ينزل هكذا، هذا هو الفرع. فرع أي طويل، فحذف الطول أي النعت. وجيد فرع فاحم، ليس طويل، وفرع أي فاحم أي أسود، للدلالة على الصغر في السن. ها إذا كان فاحبا، ها وإيش؟ وجيد أي طويل. ها فحذف النعت للعلم به، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الجيد العنق، وجيد كجيد الرئم.